يعلن يتبرأ جهارا نهارا أن هؤلاء الذين يدعونني لست منهم في شيء ولا أعرفهم وليس لي أي صلة بهم. وتبرأ غيره كثير من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا جزءا من هذه الأمة الإسلامية ولا يزالون ولله الحمد إلا من انحرف أو ضل مع الزمن يتبرؤون منهم وأولئك يعملون لهم. استمرت المؤامرة تحت شعار آخر وهو لما قام العباسيون الأولون بمحاولة السيطرة على حكم بني أمية الانتقال خلافة من بني أمية إليهم فدخل أولئك في خدمة بني العباس وأرادوا أن يقيموها دولة عباسية استغلون اسم بني العباس في الظاهر وتكون في الحقيقة دولة مجوسية. وحصل أن أبا مسلم الخراساني الذي تعرفون هو الذي قوض ملك بني أمية قام وأنشأ الدولة ولكن الله سبحانه وتعالى وهو الذي تكفل ببقاء هذا الدين وهو الذي بالمرصاد لأعداء دينه نبه الله سبحانه وتعالى يسر أن تنبه خلفاء بني العباس لهذا الأمر فكان من الخليفة أبي جعفر المنصور ذلك الخليفة الداهية فطنا كان فطنا ذكيا فاستدعى أبا مسلم وقتله قتل أبا مسلم الخراساني وقتل أتباعه وأعاد الدولة على المنهج الصحيح وكانت دولة سنية ولم تكن كما أرادوا مجوسية تتستر بالتشيع. فأخذ أولئك المجوس يكيدون من جديد للدخول في الدولة ولو من طريق آخر فانتشرت في عهد المهدي الفتنة التي تعرفونها جميعا وهي فتنة الزندقة حيث كثرت الزندقة وانتشرت في داخل الدولة العباسية يريدون أن يقوضوا الإسلام وأن يهدموا القرآن وأن يهدموا السنة. ومما أوجدته الزندقة وضع الحديث فكانوا يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم المئات والألوف من الأحاديث وكان المهدي ثم الرشيد ومن بعد كانوا يقتلون أولئك الزنادقة ويحاربونهم. ثم جاءت البرامكة وهم طائفة منهم من المجوس فجاءوا من باب آخر من باب الكرم كانوا ينفقون من ماذا؟ من مال بيت المسلمين لا ينفقون من أموال كثرة ولكن يتظاهرون بالكرم فأغدقوا على الشعراء وعلى أصحاب المصالح الدنيوية والمطامع الرخيصة أغدقوا عليهم الأموال وأولئك يطرونهم ويثنون عليهم ويمجدونهم ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد حيث كشف نواياهم وخباياهم حتى قال فيهم الشاعر إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمكي وإن تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدك. مزدك هذا المجوسي الذي نشر الشيوعية في أيام الدولة الفارسية القديمة. ولما حج هارون الرشيد رحمه الله وكان يحج سنة ويغزو سنة وكان يرى هذه الطائفة ويرى ما تعمل به وعرف خباياها ونواياها هيأ الله تبارك وتعالى له في تلك الحجة أن اكتشفهم يقينا عندما قال له البرامكة يا أمير المؤمنين إن هذا البيت معظم وإن الخلفاء يعظمونه وخير ما يخلد به اسمك في التاريخ أن تأتي بمجامر كبيرة وتضعها حول الكعبة وتجعل فيها أفضل أنواع العود والروائح الطيبة ولا تزال توقد دائما فيكون لك من الذكر ومن الفخر ما لا يكون لأحد من الخلفاء. فشكرهم على هذا وفاطن للأمر وشاور فيه بعض العلماء فقالوا له هذا رأي مجوسي يا أمير المؤمنين من نصحك بهذا؟ من أشار عليك بهذا؟ هؤلاء مجوس يريدون أن تعود نار كسرى إلى بيت الله الحرام ولكن تحت ستار المجامر والطيب والعود. فما أن عاد الرشيد إلى بغداد حتى قضى على هذه الأسرة وأبادهم وكفى الله تعالى شرهم. ثم كان عهد المأمون ابنه وكانت الفتنة من نوع آخر حيث ابتلي المأمون بفتنة الاعتزال والتفلسف وجاء نتيجة لذلك كان العذاب الشديد على الأمة الذي منهم كما تعلمون الإمام أحمد رحمه الله من معه. وكان من آثار ذلك على المأمون أنه أعلن الخلافة لعلي الرضا وهو من أئمة الرافضة الاثنى عشر كما يزعمون فأراد أن ينقل الخلافة نهائيا من بيت بن العباس إلى ذلك الرجل الذي يتستر وراءه أولئك القوم وتسترون وراء الدعوة له وإلى خلافته ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا أحبط كيدهم

وحاصروا فينا لمدة سنوات، فأرعب ذلك أعداء الإسلام، رعبوا رعبا شديدا. كيف هذه الدولة الفتية تتغلب على روسيا وتتغلب على دول شرق أوروبا وغربها، وعجزوا عن مقاومتها. فكان الحل وهو أنهم استعانوا بتلك الطائفة الحاقدة وتكونت المؤامرة من جديد، حيث كان في شرق العالم الإسلامي في بلاد الفرس الدولة الصفوية، فجاءت الدولة الصفوية، فكانت كلما تقدمت الدولة العثمانية في أوروبا تقدم الصفويون في داخل بلاد الدولة العثمانية، فاحتلوا العراق ودخلوا إلى بلاد تركيا نفسها، إلى بلاد الأناضول. وهكذا كانوا كلما يزحف الإسلام في أوروبا يأتون فيطعنونه بخنجرهم المسموم من الخلف، فتضطر الدولة العثمانية أن تسحب الجيوش من أوروبا لتقضي بها على الصفويين في المشرق. وهكذا أكثر من قرنين أو قرابة 3 قرون من الزمان حتى تم إنهاك الدولة العثمانية، ولم تستطع أن تقاوم تلك الغزوات من الخلف ومن الأمام. ونحن الآن لسنا في صدد تقييم الدولة العثمانية، لكنها بلا شك لم تكن تملك مقومات البقاء الحقيقي، ولهذا حصلت المؤامرات عليها. انتقلت المؤامرات بعد ذلك، نحن الآن على مشارف القرن الثالث عشر أو الثامن عشر الميلادي، انتقلت المؤامرات بعد ذلك في صورة جديدة، حيث أن أوروبا نهضت النهضة القوية التي تعلمون في ميدان الحياة، في الصناعة، في كل أمور الحياة المادية الدنيوية، وبذلك بدأت المعركة تأخذ طابعا جديدا. وألف أحد الوزراء الأوروبيين ألف كتابا معروفا أو مشهورا يسمى 100 مشروع لتقسيم تركيا، ذكر فيه بالتفصيل أن أوروبا بالتعاون مع الصفويين هؤلاء المجوس وغيرهم أنها أعدت 100 مشروع لتقسيم العالم الإسلامي الذي كانوا يسمونه تركيا، لأنها كانت تحكمه بأجمعه تقريبا 100 مشروع، ويفشل المشروع تلو المشروع، حتى كانت الحرب العالمية الأولى فتحقق نجاح المشاريع وقضي على تلك الدولة، وتقسم الاستعمار الشرقي والغربي من الدول المستعمرة كما في اتفاقية سايكس-بيكو، تقسموا بلاد العالم الإسلامي وأخضعوها. ومن هنا بدأت المؤامرة في مرحلة جديدة وفي حرب جديدة، وهي الحرب الفكرية والمعنوية للقضاء على الإسلام، لأنهم جاءوا للأمة الإسلامية وهي ممزقة وهي ضعيفة وهي منهكة وهي مرهقة، وهم جاءوا بحضارات وجاءوا بعلم وجاءوا بتقدم مادي، ومعهم أيضا خطط فكرية وخطط عقلية رهيبة، فأخذوا يدبرون ويحيكون المؤامرات للقضاء على الإسلام من خلال وجودهم العسكري وقوتهم العسكرية في هذه البلاد. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. الأمة الإسلامية إذا واجهت مواجهة عسكرية حربية فإنها مهما طال الزمن تنتصر، وهذه حقيقة أصبحت لا شك فيها في تاريخ الأمة الإسلامية. فقامت في كل بلد تقريبا ثورات ضد هؤلاء المستعمرين الصليبيين الجدد، وكانوا في الخفاء يبيتون لماذا؟ لإنشاء الدولة اليهودية. وهذا ما يدلنا على أن المؤامرة ثلاثية الأطراف، صليبية ويهودية ومجوسية. في 1918 أو حوله صدر وعد، الوعد المسمى وعد بلفور، في أثناء أو على نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان الهدف منه هو إعادة بلاد فلسطين إلى حكم اليهود، أي إنشاء وطن قومي لليهود في قلب العالم الإسلامي وفي أرض الإسراء. وهذا ما مهدت له قوى الشر، وما مهدت له المؤامرة جميعا، وأخذ يتنفذ بالتدريج. فكانت الحرب على جميع المستويات، حرب لأولئك المقاومين الذين قاوموا الاستعمار، وحرب أعظم وأشرف منها لهدم الإسلام من الداخل. ومن الأعظم الأمور التي استهدفت المؤامرة هذا الدين بها، أولا القضاء على العقيدة الصحيحة، لأنهم يعلمون أنها هي الأساس، فإذا ذهبت ذهب الإسلام، وكادوا له لهذا الدين أعظم الكيد في هذا المجال. فكما تعلمون أنهم أغروا الدولة

رضيت رضي الزوج ما في شيء يعني. وإن كان ما هو راضي هذا حق شخصي للزوج يطالب به المحكمة، وهناك عقوبة إما الغرامة وإما السجن شيء من الوقت وهكذا. فغيروا أيضا أحكام الشريعة وجاءوا وأحلوا محلها قوانينهم الوضعية الإباحية الانحلالية. هناك أيضا جانب آخر قد يغفل عنه الكثير ولكنه مهم بالنسبة للأمة الإسلامية، وهو أنهم خططوا للقضاء على اللغة العربية. ونحن أيها الإخوة، نحن المسلمين لدينا استهانة عجيبة باللغة العربية. نحن لا نبالي، حتى من كان منا على مستوى كبير في الثقافة أو في المنصب لا نبالي بما نكسر وما نخطئ في اللغة العربية، بينما الواحد منا إذا تعلم اللغة الإنجليزية مثلا لا يمكن أن يضع أي فعل من أفعال التكوين بدل الآخر، وإلا اللي يضحكوا عليه هو زملائه، يعني شيء بسيط جدا من أتفه ما يكون لا يمكن أن يكسره في اللغة الإنجليزية مثلا، لكن في اللغة العربية يكسر ما شاء ويقول ما شاء ولا رقيب ولا حسيب. وهذا من قلة اهتمامنا بها ومن عدم معرفتنا لأهميتها، إنه عن طريق الفهم نعبد الله عز وجل، فهم كتاب الله، فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نفهمها إلا بفهم اللغة العربية. ففصلوا بين المسلمين وبين اللغة العربية، ونشروا اللغات الأوروبية نشرا قويا، حتى أصبح الإنسان كأنه لابد أكثر بلاد العالم الإسلامي وكلها، حتى الدكان الصغير يكتب بالعربي ويكتب بالإنجليزي، دكان صغير لا يقرأ ولا يمر عليه أي كافر أو أوروبي ولا يشتري منه أي أوروبي ولا أمريكي، لابد أن يكتب اللوحة مزدوجة. هذه الازدواجية هم الذين سعوا وأرادوها وأخذناها ببساطة وبغفلة شديدة. ومن جانب آخر أحيوا اللهجات المحلية والتراث المحلي، نبشوا الأصنام القديمة وأظهروها، نبشوا الحضارات القديمة وقالوا هذه حضارتكم، فجعلوا لكل قطعة من بلاد العالم الإسلامي جعلوا لها حضارة مستقلة. جاءوا إلى مصر وهي ركن قوي في جسم الأمة الإسلامية، قالوا أنتم فراعنة، حضارتكم تمتد 7000 سنة، وجعلوا الغزو الغزو الفارسي أكيد، الغزو العربي، الغزو العثماني، هؤلاء كلهم غزاة غزوا مصر مثلا، وأحيوا الفينيقية، الآشورية، البابلية، في كل بلد أحيوا الحضارات القديمة الوثنية والتي يعود بعضها إلى آلاف السنين، أحيوها لينسى أولئك المسلمون أنهم أمة واحدة وأنهم كالجسد الواحد، وأن تاريخنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ظلام وفوضى وهمجية والخطاب يجب علينا أن نستحي أن نذكره، نستحي ولا نذكره إلا على سبيل الاستهجان، كما شرح ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي لما سألهم، قالوا كنا نعبد الأصنام ونأكل الميت ونفنى نقطع السبيل ونفعل، تاريخ أسود لا يجوز أن يذكر ولا ينبغي لعاقل أن يفتخر به. وجاء وقال لابد أن تفتخر، ولابد أن تعمل حفريات في الصحاري البعيدة لتجدوا مدينة عمرها 4000 سنة، ويطلعوا شقفة إناء، طلعوا كثرة بيت، قالوا هذا شيء عظيم وتضيع فيه الملايين وتضيع فيه الجهود، ما الهدف؟ الهدف هو أن الناس تنقطع صلتهم بهذا الدين بلغته وبتاريخه وتصبح تاريخا جاهليا ولغات جاهلية. فأحيوا اللهجات المحلية وأحيوا الحضارات القديمة، وهدفوا من ذلك إلى تقطيع أواصر هذا الدين وتقطيع أواصر هذه الأمة حتى لا يجمعها أي شيء. وكان هذا أيضا باب من أبواب المؤامرة على الإسلام في هذا العصر، وهي مؤامرة كما قلنا مستمرة، بدأت منذ إبليس، الصراع بين إبليس وآدم عليه السلام بالخلاف القضية التي وقعت وتعلمونها، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهي باقية. فلا نستطيع أن نفصل أكثر من ذلك فيما يتعلق بمحاور الغزو الفكري الحديث التي نستطيع أن نقول إن المؤامرة نجحت فيها، لكن ننتقل بعد ذلك إلى الصحوة الإسلامية المعاصرة، كيف خطط لها الأعداء. وجدوا أنه منذ تقريبا 20 سنة بدأ في العالم الإسلامي صحوة ويقظة ونهضة وعودة الكتاب والسنة على أيدي الشباب الذين بدأوا يفقهون ويتلمسون الطريق، فكان لابد من اتخاذ طريقة جديدة وخطوة جديدة، وهي أن يعاد في هذه الأمة تلك الفرق القديمة